بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى صفحة 376. قال: ومن لم ينظر في حقه عليه ويرى تقصيره وعجزه عن القيام بما هو عن القيام به، فهو من أجهل الخلق بربه وبنفسه، ولا تنفعه طاعته ولا يسمع دعاؤه. شوف يا شباب، طبعا احنا في هذا الباب او في هذا الجزء بتكلم على حديث: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. حلو. فبدأ في بداية الكلام، طبعا احنا كلمنا قلنا في اللقاء اللي فات، بنعيد بس عشان يبقى الفكرة مترابطة. اول فرقة ذكرها في شرح حديث هي الأشاعرة، وقالوا إن أصلا كل ممكن هو عدل. ده مذهبهم أصلا، مذهب الأشاعرة، إن ما عندهمش حكمة وتعليل، بينفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وعندهم إن الحكمة والعدل هو كل ممكن، يعني أي شيء ممكن ربنا يفعله هو عندهم عدل وحكمة، فهم بينفوا باب الحكمة والتعليل. خلاص، ده الفرقة الأولى اللي هي الأشاعرة، وطبعا ده كلام ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فالله عز وجل هو الحكيم العليم وكل أفعاله لحكمة وكل أحكامه عدل سبحانه وتعالى. جميل يا شباب، يبقى ده الفرقة الأولى. الفرقة الثانية اللي هي المعتزلة ذكرها في صفحة 370. كويس. قالوا ايه بقى في 370 اللي هو الفقرة الثانية؟ قالوا: فلا وجه لهذا الحديث إلا رده. ده مين؟ دول المعتزل. أو تأويله. فلا وجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله، وحمله على معنى يصح، وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر، فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم لهم، وهو لم يكن لو عذبهم مع كونهم مطيعين له عابدين له لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ثم أخبر أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر. تمام. وبعدين في الآخر بقى جملة: والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها. طيب، ده طبعا الكلام ده ابن القيم بينسبه إلى المعتزلة، والكلام طبعا في جزء حق وجزء باطل. الجزء الباطل هي الجملة الأخيرة: والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها، لأن انتوا عارفين المعتزلة بينفوا القدر، والمعتزلة على جزئين قلناه قبل كده، منهم من يثبت العلم، يعني هم بيثبتوا العلم وبينفوا خلق الله عز وجل أفعال العباد، فعشان كده هم قصروا القدر على إيه؟ على العلم، فقالوا: والقدر هو علم الله بالكائنات. طبعا احنا بنقول لا، القدر أوسع من ذلك، قدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جميل يا شباب. طيب، ايه الجزء الحق؟ الجزء الحق هو أصلا المعتزلة خلال دراستكم يعني السابقة، هل المعتزلة بيقولوا أصلا بالجعل؟ هل المعتزلة بيقولوا بالجعل أو الخلق، خلق الله أفعال العباد؟ لسألين لا، هم بينفوا خلق الله لأفعال العباد، صح؟ فإذا هيقولوا إزاي المعتزلة؟ وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر، لجعلهم أمة واحدة على الكفر. هل أصلا الجعل ده والخلق ده الكلام ده موجود في ايه؟ في مذهب المعتزلة. انتوا معايا شباب ولا رحتوا فين؟ اين انتم؟ تمام. طيب، يبقى اذا مش موجود في مذهب المعتزلة اصلا هذا الجعل، فاذا نسبة اصلا الكلام ده للمعتزلة فيه نظر، يعني المعتزلة اصلا ما بيقولوش الكلام ده، لان ما عندهمش اصلا في مذهبهم موضوع الجعل ده اساسا. الجعل ده عندنا أهل السنة وجماعة هم اللي بيقولوا بالجعل والخلق، وهو ده التفسير الصحيح للحديث اللي هو إيه؟ لو فلو عذبهم أنه وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر، فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم لهم، وهو لم يكن لو عذبهم مع كونهم مطيعين. طيب، يبقى إذن قلنا الحديث فيه ثلاث مذاهب رأسية. المذهب الأول اللي هو مذهب الأشاعرة، وهو إيه؟ إن كل ممكن عدل، فالحديث عندهم أصلا ما فيش مشكلة، إن ربنا سبحانه وتعالى لو عذب أهل السماوات من الملائكة وحملة العرش وأهل الأرض من الأنبياء والصالحين لعذبهم وغير ظن لهم لأنه يحكم في ملكه بما يشاء. ده تفسير مين؟ الأشاعرة. وحيقول الكلام ده كلام غير صحيح. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى نفسه سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أنه لا يفعل ذلك. قال إيه؟ وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صح؟ وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، يعني لازم يحق القول الأول، فدمرناها تدميرا. ويحق قولي بإيه؟ بالفساد. معايا شباب؟ يبقى ده إيه مذهب الأشعار؟ ده مذهب باطل. المذهب اللي هو نسبه للمعتزلة ده مش مذهبه، مذهبه الحقيقي هو الجزء الأول بس اللي هو فلو وجه لهذا الحديث إلا رده. المعتزلة بيقولوا كده فعلا، بيردوا الحديث ده، ما بيأولهوش بهذا المعنى. تأويل بهذا المعنى هو المنسوب لأهل السنة والجماعة. وكنت في بحث طويل في المسألة كنت عايز أقرأه معاكم، بس اختصار الوقت مش هنقرأه، هجيب لكم منه بس بعض المقتطفات. تمام. فشيخ الإسلام تيمية يقول في الرسالة الأكملية في الجزء ده اللي هو جزء إيه؟ لعذبهم هو غير ظلم لهم. قال الظلم من الله، إما أن يقال هو ممتنع لذاته لأن الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه والله له كل شيء، أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعته والله تعالى يمتنع منه تصرف في ملك غيره، أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته. فإذا كان الظلم ليس لا هذا ولا ذاك امتنع الظلم منه. ومن يقال هو ممكن لكنه سبحانه وتعالى لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه ولإخباره أنه لا يفعله ولكمال نفسه يمتنع وقوع الظلم إذا كان العدل والرحمة من لوازم ذاته، فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه على هذا القول. تمام. طيب إيه الأنقال؟ أنا مش عايز أقرأ الكلام كله عشان ما أطولش عليكم. وقال شيخ الإسلام تيمية عن حديث لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض، قال يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. عقوبة إيه؟ من لم يذنب. يبقى إذن ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول في هذا الحديث أن الله عز وجل لو وقع منه هذا التعذيب، تعذيب أهل السماوات والأرض، لكان لاستحقاقهم ذلك، يعني هيبقوا هم عملوا أفعال يستحقون بها ذلك لا لكونه بغير ذنب. مش مستحيل، مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يعذبهم بغير ذنب. تمام. وهذا يبين أن من الظلم منفي عقوبة من لم يذنب. ده كلام مين؟ ده كلام ابن تيمية. إن الله عز وجل نفى هذا الظلم عن نفسه ومنه عقوبة من لم يذنب. تمام. وكذلك قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. قال يبين هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم. ده برضو إيه من كلام ابن تيمية. شيخ المسلمين أيضا أجاب في العقيدة السفرانية عن هذا الحديث فقال الجواب عنه يكون من أوجه، أولا ينظر في صحة الحديث، ثانيا فإذا صح كان المعنى أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبهم إياهم بسبب منهم وهو المعصية. تمام. فبس نكتفي بالكلام ده، وإن شاء الله ممكن أبعت لكم صورة من الإيه من البحث اللي عايز يراجعه، بس أنا حبيت أقرأ أهم الإيه أهم وأوضح الجمل فيه عشان نقول إن القول اللي نسبه إن القيم في الكتاب إلى المعتزلة هو نسب لهم احتمالين. الاحتمال الأول هو الرد، وده فعلا هو قولهم. الاحتمال الثاني إن هذا العذاب سيكون إيه بسبب أفعال فعلوها لجعلهم كفار، وده أصلا المعتزلة بيقولوش بالجعل ده خالص أساسا، مش عندهم المذهب ده. وإن ده الحقيقة، إن ده قول أهل السنة والجماعة، هو أن الله عز وجل لو أراد أن يعذبهم لجعلهم إيه لجعلهم يفعلون المعاصي التي يستحقون عليها العذاب. واضح يا شباب؟ طيب ابن القيم بقى بيرجح إيه؟ بيرجح قول هو بعيد الحقيقة، والرد اللي رده المعتزل عليه هو رد صحيح، اللي هو أن ربنا سبحانه يعذبهم لأنهم لم يشكروا النعم، والمعتزل قالوا أصلا لا أحد يستطيع شكر النعم، فهذا تكليف بما لا يطاق، والرد بتاعهم صحيح على ابن القيم في هذه المسألة. لكن نقدر نقول ابن القيم في الجزء الجاي ده، هو طبعا من أول من هنا بقى لآخر الفصل، بيتكلم على حاجتين. أولا أن العباد لا يستطيعون أن يوفوا الله عز وجل حقه مهما فعلوا من الطاعات، وده صحيح، حدش يقدر طبعا يقول غير كده. والجزء الثاني أنه لا يوجد عبد غير معصوم إلا وله معصية. يعني مين اللي ملوش معصية؟ هم المعصومين اللي هم الأنبياء والملائكة، دول المعصومين الذين ليس لهم معصية. أما كل العباد بعد ذلك فلا بد أن لهم من المعاصي. وقعد يتكلم على المسألة دي. طيب هنستفاد إحنا إيه بقى من الجزء اللي جاي دوت من كلام ابن القيم؟ هو استشعار الأمرين دول. الأمر الأول عظم نعمة الله عز وجل علينا، وإن إحنا مهما فعلنا من الطاعات لن نوفي الله عز وجل حقه. الجزء الثاني إن إحنا الإنسان لا يتكبر أبدا، ولابد يستحضر أن له ذنوب كثيرة جدا، وهنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل. فالجزء الجاي ده وإن كان إحنا بقول هو مش التفسير الصحيح للحديث، لكنه كلام جميل جدا وله عمق إيماني رهيب وتربوي رهيب، يجب إن إحنا ننتفع بيه عشان إيه؟ عشان نستفيد بيه في حياتنا. لأن هو يعني إحنا أصلا الإشكال فين كله؟ الإشكال كله في الحديث إن لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، دي بتقع على مين؟ على الملائكة المعصومين وعلى الأنبياء المعصومين. وبنقول لا، هم لا يمكن أن يعذبوا بغير إيه؟ بغير ذنب. فلو كان ذلك لا رفع عنهم العصمة، ففعلوا ذنوب استحقوا عليه العذاب. فده في جانب الإيه؟ الملائكة والأنبياء والمعصومين. أما إحنا أصلا كده كده الحديث وقع علينا، يعني إحنا كده كده لنا ذنوب نستحق بها العذاب، وكده كده إحنا في نعم لم نوفيها حقها من الشكر، تمام؟ حتى الشكر الواجب، يعني مش بنتكلم على الشكر اللي هو الذي يوازي النعم، ده ما حدش يقدر يطيقه. لكن الشكر الواجب عليك من اعملوا آل داود شكرا، ده ما حدش فينا عمله اكيد يعني. حلو، فكلنا نستحق العقوبه من هذا الوجه، كلنا غير المعصومين يعني نستحق العقوبه من هذا الوجه. فالكلام ده يقع علينا احنا بقى، لكن تعميمه على اهل السماوات واهل الارض بما فيهم الملائكه وما فيهم الانبياء، ده اللي في نظر ابن القيم اخطا في هذه المساله، انه ادخل المعصومين في هذا الامر، وان هما ايه لا يمكن ان يعذب الله عز وجل المعصومين الذين إيه يعني فعلوا هذه الطاعات ووفوا الله عز وجل، لم يوفوا الله عز وجل حقه طبعا في الشكر، لكن إيه وفوا الله عز وجل ما طلبه منهم من الأوامر، دول لا يمكن أن يعذبوا بغير جريرة وبغير ذنب. واضح شباب؟ طيب تعالوا بقى نقرأ مع بعض ونستفاد إحنا بقى إيه من تطبيق الكلام ده على نفسنا، اللي هو جزء جيدة كله اللي بيكلم على عدم إمكانية شكر النعم وعظم نعم الله عز وجل على العبد، ولا أحد منا يخلو من ذنب يبوء الله عز وجل به. خلاص يلا نبدأ، استعدوا للإيه؟ للإقلاع. طبعا كلمة الإقلاع دي بنقولها ما يكون في حاجاتها إيه؟ طيران يعني، طبعا طيران هنا وطيران القلب يعني، يعني حاجات يطير القلب في تأملها يعني بالضبط كده. فعشان إيه أنا بس حبيت ننهي المسألة الأول شرح الحديث، وننتهي من الفكرة اللي عايزين نوصل لها، ونبدأ بقى إيه؟ نعيش بقى إيه بعيد عن انسوا المسألة العلمية بقى الوقت، خلاص خلصناها، نعيش بقى مع المعاني والأحاديث والآيات اللي هو جايبها بنظرة تانية خالص بعيد عن المناقشة العلمية. قال: ومن لم ينظر في حقه عليه ويرى تقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه وبنفسه، ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاؤه. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: بلغني أن نبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع، فقال: يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله تعالى إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. تمام، يعني ده واحد بيعمل ذنوب كتيرة جدا ورايح عمال يدعو، وزي ما قلنا إيه في اللقاء بتاع سعد رمضان من موانع الدعاء أكل الحرام ومعاصي وما إلى ذلك، فهو من هذا الباب. رجل يعني واحد زي ناس كتير بنشوفها في حياتنا، تلاقي واكل ميراث وظالم الناس واكل حقوق الناس وراح يحج كل سنة وراح يعتمر كل سنة. طب أدي الحقوق التي عليك، يعني دي حاجات نوافل اللي انت بتعملها، طب أدي الحقوق الفرائض اللي عليك. فقال الله عز وجل، فأوحى الله تعالى إليه إلى موسى: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. خدوا بالكم من الحتة الجاية دي جميلة جدا. قال: والعبد يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه. سؤال بيقول: ممكن جعله مستحق العذاب زي لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم وكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا بنقول جعله مستحقين العذاب، احنا اصلا قلنا ان محل النزاع فين؟ محل النزاع أصلا في المعصومين أو في التائبين. حلو، يعني واحد تاب توبة نصوح وقبض الله عز وجل على هذه التوبة فمالوش ذنوب خلاص هو تاب، أو المعصومين اللي هم الأنبياء والملائكة، هل دول ممكن يعذبوا بغير ذنب؟ هم دول محل النزاع. فنقول دولت لا، لا ابن القيم بيقول ليه؟ لأنهم لم يشكروا أو لم يوفوا النعمة حقها. بنقول لا، الكلام ده مش صحيح، لأن لا طاقة لأحد على أن يوفي نعم الله عز وجل حقها من الشكر والعمل، والله عز وجل يكلف بما لا يطيقه العباد. كويس، فبنقول لا، الكلام ده ابن القيم بيرجحه، ده ليس هو الراجح. الراجح أن لو عذبهم لرفع عنهم العصمة ففعلوا الذنوب فاستحقوا عليها الايه؟ العذاب. عبد الرحمن بيقول كنت عايز اعرف الخطأ. الخطأ ان هو عايز يقول ان اهل السماوات واهل الارض لو عذبهم وعذبهم غير ظن لهم ده جائز على كل المخلوقات بفيهم ملائكة والانبياء وغيرهم. ليه؟ لانهم لم يوفوا الله عز وجل حقه من النعم. فقلت ان عبد من العباد يوفي الله عز وجل حقه من شكر النعم، ده اصلا لا يمكن، ده من تكليف بما لا يطاق. دي حاجات لا يوجد بشر على وجه الارض ولا حتى الملائكه ولا الرسل يوفوا الله عز وجل حقه من الايه؟ من النعم. ما في حد يقدر يعملها دي خالص، لان حتى الشكر نفسه نعمه. يعني مثلا انت بتتامل في خلق الله بعينك، طب ما عينك دي اصلا نفسها نعمه، والبصر نعمه، وانه رزقك التامل ده نعمه، فازاي هتكون لها نعم متتاليه؟ وده طبعا يصح فيه قول اللي احنا بدانا قلناه في اول الكتاب خالص، لما ايه سيدنا داود قال وكيف اشكرك وشكري اياك نعمه تستحق الشكر. فما حدش هيقدر يشكر ربنا من هذا الايه، من هذا المنطلق. فده تكليف بما لا يطاق. فبنقول اللي رجحوا ابن القيم في هذه المساله غلط، لكن عذبهم لوجود معاصي دي مقبوله. طب ازاي هم معصومين؟ فبنقول يرفع عنهم العصمه فيقع منهم المعاصي فيعذبوا. نحن كل اللي بنتكلم على مين؟ على المعصومين، هم دول محل الاشكال اصلا، محل النزاع. اما اهل الارض مننا احنا غير الانبياء والصالحين والتائبين اللي هم الناس العاديه بقى الباقيين خالص اللي لهم اصلا كده كده ذنوب، لو عذبهم بذنوبهم لعذبهم غير ظن لهم، مفيش مشكله في دي خالص. وضحت؟ يعني بيقول المعصومين مشكلتهم فين؟ في العصمه. ازاي يعذبوا هم معصومين او التائبين اللي ربنا سبحانه تقبل توبتهم؟ دول ما ينفعش يتعذبوا بغير ذنب، فساعتها هيرفع عنهم العصمه فيقعوا في ذنوب فيتعاقبوا عليها. لكن احنا بنتكلم على غيرهم بقى، غيرهم اي حد تاني ممكن يعذب، مفيش مشكله خالص، لانه له ذنوب يعذب بيها. بتقول هي يعني لو ترك اهل السماوات والارض لنفسهم لعملوا اعمالا يستحقوا عليها يعني لو تركهم لانفسهم يعني رفع عنهم العصمه لفعلوا افعالا يستحقون بها العذاب فعذبهم غير ظلم لهم. تمام. والتائبين لو لم يقبل توبتهم لقنت لهم ذنوب يستحقون عليها العذاب. فدي واضحه ما عندناش فيها اشكال. يعني المشكله فين بقى؟ ان يقول لا، حتى الايه المعصومين وحتى التائبين لو عذبهم لعذبهم غير ظلم لهم. ليه؟ لانهم لم يوفوا النعمه حقها. طب ما فيش حد اصلا يوفي النعمه حقها، والله عز وجل لا يكلف الا بما يطاق. تمام. فخلاص ان هنا المساله دي بقت واضحه، وجبت لكم كلام ابن تيميه وابن عثيمين في ايه شرح المساله دي. انا ما حبيتش نقرا كتير في التفاصيل دي عشان ما نضيعش الوقت فيها، فجبت لكم بس ايه اوضح الاقوال اللي قال ابن تيميه وابن عثيمين، ان لو عذبهم لعذبهم ايه؟ لمعاصيهم، اكيد هيبقى لهم معاصي. خلاص نركن بقى الكلام ده على جنب، خلصناه ونبدا بقى نعيش مع هذه المعاني لعل الله عز وجل ينفعنا بها. الحديث بقى حتى ينظر في حقي عليه ترك الواجبات ام فعل الذنوب. طيب هو اصلا هل في فرق بين ترك الواجبات وفعل الذنوب؟ ما هو ترك الواجبات هو فعل الذنوب، ولان بعض الناس برضو بيخطئ في هذه المساله. يقول لك ايه؟ يقول لك الفرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس ان ادم فعل النهي وإبليس ترك الأمر، فأيهما أكبر؟ فعل المنهي عنه ولا ترك الواجب المأمور به؟ فيقولوا بناء على قصة إبليس وآدم أن ترك الواجب كان أقل، ترك الواجب كان أعظم اسما من إيه؟ من فعل المنهي. والحقيقة أن الكلام ده خطأ، الاثنين حرام، فترك الواجب زيه زي فعل الايه النهي بالظبط. ترك الأمر زي فعل النهي، الاثنين حرام. أمال كان الفرق إيه؟ أن معصية آدم كانت إيه؟ كانت شهوة أو غفلة، لكن معصية إبليس كانت استكبارا وعنادا لله عز وجل. ولا هما الاثنين عمد، ما فيش واحدة منهم خطأ، الاثنين عمد، مش خطأ وعمد، الاثنين عمد. لكن معصية سيدنا آدم كانت عمد مع إقرار بالذنب واعتراف إلى الله عز وجل بهذا الخطأ، وأيضا حياء من الله عز وجل، لأن حتى في بعض الروايات أن سيدنا آدم ظل بعد الذنب يجري في الجنة حتى إيه أوقفه الله عز وجل شجرة من الشجرات أوقفته يعني، فسأل الله عز وجل يا آدم لما تفرمني؟ قال حياء منك يا رب. ده في بعض الروايات القصة يعني. فالشاهد يعني أن إيه سيدنا آدم كان يستحي من الله عز وجل، كان مقرا بذنبه، فتاب الله عز وجل عليه. أما إبليس لما ربنا سأله ما سجدتش ليه؟ قال لم أكن لأسجد، مش أنا اللي أسجد. تمام؟ فالفرق أن دي كانت إيه؟ كانت استكبار وكانت عناد مع الله سبحانه وتعالى ولم يتوب منها. والاستكبار والعناد ده كفر أصلا في حد ذاته يعني. الاستكبار حتى ما نيجي نقول مثلا ترك الصلاة، ترك الصلاة بنقول مثلا في خلاف بين أهل العلم في ترك الصلاة هو كافر ولا مش كافر، في مين؟ في من تركها تكاسلا، في من تركها تقصيرا. أما من ترك الصلاة استكبارا وعنادا ده كافر أصلا بدون إقامة حجة وبدون أي شيء وبدون تفاصيل وبدون خلاف، ده كافر قولا واحدا. حلو، ليه؟ لأن الكفر مش ترك هنا، الكفر هنا هو إيه؟ الاستكبار اللي مع الذنب اللي هو سببه. حلو، نرجع للحديث. فحتى ينظر في حقي عليه أن يفعل ما أمر به من الأوامر ويترك ما نهي عنه من النواهي. تمام يا شباب؟ طيب، يقول والعبد يسير إلى الله، والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه، وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته. احنا على فكرة ذكرنا المشهدين دول قبل كده لما كان حد بيسأل على مسألة الإخلاص وكيف يحرر الإخلاص. هو هذا المشهد هو من أعظم وأجل مشاهد العبودية، وده اللي ربنا سبحانه ذكره في الحديث جاي معنا وقت. فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه. ليه؟ لأن احنا عندنا ذنوب وتفريط نستحق بها هذا الايه؟ هذا العذاب. وأن أقضيته كلها عدل فيه، وأن ما هو فيه من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه. ولهذا كان في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يبقى الاثنين، مشاهدة النعمة من الله تنزل ومشاهدة الايه؟ الذنب من العبد يصعد. فالوقوع بين هذين المشهدين هو أصلا ايه؟ لب العبودية. فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا، ولا يرى ربه إلا محسنا متفضلا. وقد قسم الله خلقه إلى قسمين لا ثالث لهما، تائبين وظالمين. فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طبعا الحتة دي برضو فيها رد على ابن القيم. طب إذن العباد تائب وظالم، يبقى التائب ليس بظالم ولا يستحق العقوبة، فازاي يبقى المعصومين والتائبين هيعذبوا بغير جريرة؟ وكذلك جعلهم قسمين، معذبين وتائبين. فمن لم يتب فهو معذب ولا بد. طبعا ده كله بيتكلم عليه على استحقاق العذاب. احنا بنقول استحقاق العذاب ماشي، لغير التائبين واضح جدا واصحاب الذنوب واضح جدا، لكن الاشكال فين؟ في المعصومين وفي التائبين. ازاي انت دخلتهم في الحديث؟ قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. اذا الناس نوعين، يا اما منافق او مشرك او آثم فده يعذب، واما تائب من المؤمنين فهذا ليس معذب. وأمر جميع المؤمنين من أولهم إلى آخرهم بالتوبة، فلا يستثنى من ذلك أحد، وعلق فلاحهم بها. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعدد سبحانه وتعالى من جملة نعمه على خير خلقه وأكرمهم عليه صلى الله عليه وسلم وأطوعهم له وأخشاهم له أن تاب عليه وعلى خواص أتباعه، فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم كرر توبته عليهم فقال ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقدم توبته عليهم على توبة الثلاثة الذين خلفوا، وأخبر سبحانه وتعالى أن الجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل والقرآن إنما يدخلها التائبون، فذكر عموم التائبين أولا، ثم خص النبي والمهاجرين والأنصار بها، ثم خص الثلاثة الذين خلفوا، فعلم بذلك احتياج جميع الخلق إلى توبته عليهم ومغفرته لهم وعفوه عنهم. وقد قال تعالى لسيد والد آدم صلى الله عليه وسلم: وأحب خلقه إليه عفى الله عنك. فهذا خبر منه سبحانه، وهو أصدق القائلين، أو دعاء لرسوله بعفوه عنه، يعني إما عفى الله عنك يعني خبر ربنا عفى عنه بالفعل، أو دعاء لرسوله بعفوه عنه، أو عفى الله عنك زي ما تقول لحد كده عفى الله عنك بتدعي له يعني، وهو طلب من نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: أقرب ما يكون من ربه أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكتب أعوذ بعفوك من عقوبتك، ثالث رواية بمعافاتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني طبعا الجزء اللي هو يتكلم فيه هنا على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبة النبي عليه الصلاة والسلام واستعاذته، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يفعل ذلك، إحنا نعمل إيه بقى؟ يعني ده شيء لازم كل واحد منا يستحضره مع نفسه، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده إحنا نقول إيه؟ أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يستعيذ بعفو الله من العقوبة، إحنا نعمل إيه بقى؟ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال لأطوع نساء الأمة، طبعا هو وصف السيدة عائشة بأنها أفضل وخير نساء الأمة ده ليس بصحيح، هي طبعا من أفضل ومن خير نساء الأمة، بس هي الأفضل هي السيدة إيه؟ فاطمة الصديقة بنت الصديق. وقد قالت له: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو به؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو سبحانه لمحبته العفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم وعفوه ومغفرته. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. سيدة فاطمة ولا سيدة خديجة؟ هو في حديثين، الحديث الأول كامل من النساء أربع، وفي سيدة فاطمة وسيدة خديجة، وأفضل النساء أنا مش متذكر الحقيقة الحديث، بس أعتقد أنه سيدة فاطمة، نشوفها ونقول لك إن شاء الله. والله تعالى يحب التوابين، والتوبة من أحب الطاعات إليه، ويكفي في محبتها شدة فرحه بها سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة. طبعا هيجيب الحديث ده بقى روايات كتير، لو حديث العبد اللي راح في فلاة في صحراء وإيه ضل بعيره وقعد بقى إيه ينتظر الموت، فوجد بعيره فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله جل يفرح بتوبة العبد. يمكن قلت لكم الموضوع ده قبل كده، كان احد الاخوه الدعاء يعني كان بينزل دايما يكلم الشباب في اماكن الغفله واماكن اللهو يعني، ف كان بيقول: انا بنزل، احنا كنا بنعمل حاجه كده قبل ما ننزل نكلم الشباب اللي هي استحضار النيه يعني، فكنا الاول نقعد حلقه كده ربع ساعه، طبعا دي هي الخروج في الدعوه له صور كثيرة يعني، بس أكمل الصور اللي احنا وصلنا لها، هنقولش دي الأكمل شرعا لأن مفيش نص بكده، هنقول أكمل الصور المجربة يعني، إن احنا نجمع الأول ونقول هدايات الإيه؟ هدايات الدعوة. هدايات الدعوة دي إيه؟ إن كل واحد بيستحضر نيته، بيصحح نيته، حد بيذكرنا بالله، وبعدين بنتفق مثلا على الموضوع اللي هنتكلم فيه، بعدين نخرج نكلم الشباب، بعدين نرجع نقابلهم تاني في المسجد وهكذا يعني. فكان ده الايه الصوره اللي بنقول الايه الأكمل من حيث التجربة مش من حيث الشرع، ما نسيبش الكلام ده للشرع لأنه إيه ما فيش نص كده يعني. الشاهد يعني إن كنا في الجلسة الأولى دي، فكان صاحبنا ده بيقول إيه، بيقول أنا بنزل للدعوة إلى الله في هذا الموطن اللي هو موطن الغفلة يعني، الشباب الضايع اللي ما بيصليش كده، لسبب واحد بس، عشان أفرح ربنا بتوبة العباد. أنا نازل بهذه النية فقط، إن أنا أنزل ربنا سبحانه يرزقني ناس تتوب فيفرح الله عز وجل بتوبتهم بس. فكان معنى عظيم جدا يعني، وقل منا من يستحضر حاجة زي كده يعني. دايما احنا بنستحضر ايه؟ بنستحضر الثواب، ثواب الناس دي، بنستحضر ان مثلا شكر النعمة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالانسان برضو كان غافل في يوم من ايام وربنا سبحانه وتعالى ارسل له ليذكره، فانت بتشكر هذه النعمة انت تذكر غيرك. لكن مسألة ان انا ايه افرح ربنا بتوبة الناس دي كانت معنى عظيم جدا. ربنا يجزي خير ويرزقه الثبات والعزيمة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة أو مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته. نام بقى خلاص آيس تماما من الايه، من انه يجدها، فخلاص نام مستني الموت. فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. سبحان الله يعني، الإنسان لما يتأمل في هذا المعنى، هو احنا اصلا نسوي ايه عشان ربنا يفرح بتوبتنا يعني؟ يعني احنا اصلا ولا شيء، احنا عباد من عباد الله، خلق من خلقه، والله جل خلق السماوات والارض والجبال والكواكب والمجرات، واحنا كده حاجه ذرات اصغر من الذرات في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فان الله سبحانه وتعالى بعظمته وفضله ورحمته يفرح لتوبه العبد، معنى يعني لو الانسان قاعد يستحضره كده رهيب يعني. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعيره. المزادة اللي هي المزادة اللي هي بيبقى فيها المية، والزاد اللي هو الأكل يعني الأكل والشرب يعني. ثم صار حتى كان بفلات من الأرض، فأدركته القائلة، القائلة اللي هو وقت القيلولة الناس بتنام فيها يعني، اللي هو بعد الظهر. فنزل فقال، نزل ونام إيه تحت شجرة، فنزل فقال تحت شجرة، فغلبته عينه وانسل بعيره، والبعير ايه فلت نفسه ومشى. فاستيقظ فسعى شرفا، يعني ايه طلع الاماكن العالية فلم يرى شيئا، الشرف هو الايه المكان المرتفع يعني. ثم سعى شرفا ثانيا، يعني مشى شوية وشاف حتة مرتفعة تانية، بيشوف حتة مرتفعة ليه؟ عشان يكشف المكان، يشوف البعير بتاعه، يشوف له اي اثار، ما فيش حاجة خالص. فلم يرى شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد فيه إذ جاء بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يديه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. بعدين نشوفوا بقى حتى لفتة جميلة يمكن قلتها لكم قبل كده في درس التوبة: حتى وضع خطامه في يديه، وفي رواية أخرى فأخذ بخطامها. فكرة أن أنت لما تتوب تضع خطامك وتضع يعني ما تنقاد به في شرع الله سبحانه وتعالى. أنا خلاص سلمت الشرع ربنا، أنا هنقاد لشريعة الله سبحانه وتعالى، أنا جاي تائب. مش معناها أن أنا جاي وليه شروط، لا، ده أنا جاي وأنا منقاد لله سبحانه وتعالى، أنا جاي وأنا مستسلم لله اللي ربنا هيأمرني بيه أعمله. لأن كتير من التائبين للأسف بيبقى جاي وعنده شروط، وبالذات لما يكون يعني مثلا زي المغنيين والناس المشهورين والممثلين، كتير منهم للأسف بيبقى توبته صعبة. ليه؟ لأنه جاي وعنده مشاكل. طب أنا هعمل إيه في فلوسي الحرام؟ طب أنا هعمل إيه في عيشتي اللي أنا مستوى اللي تعودت عيش فيه؟ طب أنا هعمل إيه في كذا وكذا؟ فمن جمال التوبة أن تأتي منقادا لله سبحانه وتعالى، وقد وضعت خطامك بين يديه، استسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول لك يمين يمين شمال شمال، أنا خلاص مستسلم ومذعن لله سبحانه وتعالى. تمام؟ فتأمل محبته سبحانه وتعالى لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسها، التي هي أصل الطاعات وأساسها. وإن من زعم أن أحدا من الناس يستغني عنها ولا حاجة به إليها فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية، وينتقص بمن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أنه معظم له، إذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التي هي من أجل الطاعات، والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات، وقال لست من أهل هذه الطاعة ولا حاجة بك إليها، فلا قدر الله حق قدره ولا قدر العبد حق قدره، وجعل بعض عباده غنيا عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه، وزعم أنه لا يحتاج إلى ربه في ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد يئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، رواية تانية لي فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، وأكمل الخلق أكملهم توبة وأكثرهم استغفارا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم، يعني وسلم بيقدم 70 توبة في كل يوم. يا بل يعني احنا اصلا يعني مين فينا اصلا بيفتقر يتوب كل يوم مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى في اليوم الواحد 70 توبة و70 استغفار وهو المعصوم. طب احنا نعمل ايه؟ ولما سمع ابو هريرة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما راه الامام احمد في كتاب الزهد عنه اني لاستغفر الله في اليوم. شوف بقى ايه عمل الصحابة. سيدنا ابو هريرة لما سمع الحديث احنا سمعناه وهو سمعه، احنا ما سمعناه عملنا ايه؟ قعدنا نمصمص شفايفنا ونقول يا وايه اللي بنعمله ده وما عملناش حاجه في الاخر. لكن سيدنا ابو هريرة لما سمع الحديث قال ايه بقى؟ قال اني لاستغفر الله في اليوم والليله 12,000 مرة بقدر ديتي. الدية 12,000 درهم، فقال خلاص انا ايه هستغفر 12,000 ايه مره في اليوم والليله. يعني هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر 70، طب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بيستغفر 70، انا بستغفر كام؟ ففكر كده قال والله انا لو قتلت حد هدفع 12,000 ايه ديه، فانا ادفع عن نفسي يوميا 12,000 استغفار كانها الديه بتاعتي، كاني باعطك نفسي من عذاب الله سبحانه وتعالى. ده مين؟ ابو هريره اللي هو راوي الحديث. ثم ساقه من طريق اخر وقال بقدر ديته. وقال عبد الله بن الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون انبانا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل دي بقى الحديث ضعيف لان خلاص كده مفيش سند. عن ابي هريره قال ما جلست الى احد اكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل وما جلست الى احد اكثر استغفارا من ابي هريره. وفي صحيح مسلم عن الاغر المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ليغان على قلبي. احنا قلنا الغين دي ايه؟ الفتوع عن الذكر. طب النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيعمل معصية بقى زينا، ده كان بس يغفل عن الذكر، فكان بيعمل ايه تصحيحا لهذه الغفلة الآنية، يعني حاجة كده بتيجي وتروح. يعمل ايه عشان يكبرها؟ واني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ده احنا بقى على هذا المقياس المفروض ما نعملش حاجة غير الاستغفار اصلا، يعني هم مفروض على هذا الكلام بقى. سيدنا ابو هريره بيعمل 12,000 استغفار واحنا وما كانش بيعمل ذنوبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل حاجه اصلا حرام، ومجرد الغين ده بيستغفر له 100 مرة. طب احنا نستغفر كم مره بقى؟ احنا المفروض اليوم كله نقعد استغفار من ساعه ما نصحى لحد ما ننام. المفترض بقى على هذا بالقياس على هذه احنا لو قعدنا اصلا نستغفر من الوقت لما نموت مش هنوفي حق الله عز وجل فيما اذنبناه من الذنوب. اللهم اغفر لنا بعفوك يا رب. وفي السنن والمسند من حديث ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال جلست إلى شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفة فحدثني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شفت الفرق دقة التحديث, يعني سمعته أو قال, يعني إيه الفرق بين سمعته وقال؟ الاثنين واحد, بس هو عايز إيه يعني يلتزم الدقة في الرواية. أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره كل يوم 100 مرة. قال الإمام أحمد وحدثنا يحيى عن شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا بردة قال سمعت الأغر يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم عز وجل فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. من يقدم 100 توبة في اليوم؟ مين ده؟ النبي المعصوم. إحنا نعمل إيه بقى؟ يعني أنا نزيك بقول لكم الباب ده, سيبكم بقى من تفاصيل المسألة العلمية وكده, عظيم الفائدة والنفع في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى, لأن إحنا نحتاج إلى تأمل هذه الأحاديث ونحتاج إلى العمل بها. وقال أحمد حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة أنبأنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. الأغر يحدث ابن عمر, لما أعرفش هو صحابي ولا تابعي مش عارف. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة عند الاستفتاح بعد تكبير اللهم أنت ربي. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يبدأ الصلاة, يعني أنا عايزك تتخيل أن في ناس وقت الصلاة بتاعها وقت الحديث ده, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الحديث ده كان هم بيكونوا خلص الصلاة خلاص, يعني ده استفتاح بس. الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به الصلاة, يقول شوف وقته, هتلاقي في ناس أصلا بتصلي وتخلص صلاتها في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقول هذا سرا لم يعلم به أحد من خلفه حتى سأله عنه أبو هريرة. طبعا سيدنا أبو هريرة يعني جزاه الله عنه خيرا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في هذا السكوت, يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء فيسكت في بداية الصلاة. سيدنا أبو هريرة راح وإيه سأله أنت بتقول يا رسول الله في الوقت اللي بتكون ساكت فيه ده, فعلمه هذا الحديث. وروى عنه علي بن أبي طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الصحيحين أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره. وفي مسند الإمام أحمد أنه كان يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في ذاتي, هي صحيح في داري ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وفي صحيح مسلم عن فروة ابن نوفل قال قلت لعائشة حدثينا بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. قالت نعم، كان يقول حديث ايه؟ قال الاستفتاح. قالت نعم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، وكان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وكان يقول في قيامه إلى الصلاة بالليل اللهم لك الحمد. الحديث وفيه فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والله ما قدم ولا أخر إلا خيره، وما أسر ولا أعلن إلا خيره، فنحن أحق بذلك منه. وكان يقول في آخر صلاته قبل التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار، فهو فقير إليه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له، وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه، فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده ووالده ومن الخلق كلهم. وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء، فإنه إن لم يعافه منها هلك ببعضها، وفقير إليه من جهة عفوه عنه ومغفرته له، فإن لم يعفو عن العبد ويغفر له فلا سبيل له إلى النجاة، فما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. وكثير من الناس ينظر إلى نفسه ما يتاب منه فيراه ناقصا، وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصا، ولا ينظر إلى كمال الغاية الحاصلة بالتوبة، وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنب. طبعا نقطة هل العبد بعد التوبة يكون أفضل منه قبل التوبة، الحقيقة المسألة دي فيها خلاف، يعني في علماء يروا لا، ان العبد ممكن بعد التوبه ما يبقاش افضل مما كان قبل التوبه، يعني هو كان كويس جدا وبعدين عمل ذنب كبيره من الكبائر مثلا ثم تاب منها، فهو صار يعني نزل لذنبه لما تاب الله عز وجل عليه طلع، بس هل طلع لنفس المرتبه اللي كانت وهو لم يذنب هذا الذنب، ولا بقى تحتها شويه ولا بقى فوقها؟ هو ابن القيم بيجزم انه ايه، انه بقى فوقها، لا الجزم ده غير صحيح، ممكن يرجع فوقها، ممكن ربنا يوفقه ويبقى احسن منها كمان، وممكن لا يبقى عنده نقص. فاحنا بنقول مش بنقول ان هو يقينا هيبقى اقل، لا هو مش يقينا هيبقى اقل ولا يقينا هيبقى افضل، قد يكون اقل وقد يكون افضل. قرأت أن قبل الذنب بيكون أفضل من بعد التوبة، أنا بقول لك هو في خلاف في المسألة، بس بقول لك الراجح يعني عدم الجزم بهذا ولا ذاك، ممكن بعد التوبة ربنا يوفقه لطاعات ترفعه أكتر ويكون هذا الذنب دافعا له إلى التصحيح وإلى أنه يعمل طاعات تجبر هذا النقص، فيكون أصلا في ازدياد من العمل وفي انكسار من الله سبحانه وتعالى، فيكون بعد الذنب أفضل. وممكن لا، ممكن هذا الذنب يورثه الضعف والوهن والازدراء النفس ويكون بقى ايه والقنوط او الاحباط تنكسر عزيمته يعني. حلو، لان في ناس كده يعني، شوفنا ناس كده وناس كده، في ناس لما وقعت في ذنوب مثلا انكسرت العليمة. يعني أنا شفت واحد من الناس يعني شاب كان ملتحي وكان من الناس المجتهدة جدا يعني، وللأسف بنت ربنا يهديها فضلت وراه لحد ما زنى بيها. فهو بعد الموضوع ده ما قدرش يرجع تاني، هو تاب وندم وبكى وعمل كل حاجة من جانب الذنب ده، بس هو مش قادر يرجع ملتزم زي الأول. ليه؟ هو بينظر نفسه أنا خلاص أنا بقيت زاني، أنا بعد ما كنت أخ وملتزم أنا بقيت زاني، فمش قادر يرجع لهذه الأجواء مرة تانية. هو شايف نفسه ما عادش ينفع يرجع. حلو، فبعد ما بقاش يعني بعيد بس ما رجعش زي الأول. وفي ناس لا، ممكن يعمل الذنب والله جل يستره ويتوب بينه وبين نفسه وإيه يجاهد نفسه أنه يعمل الطاعات أفضل مما وقع فيه. معايا يا شباب؟ فبنقول بس الايه اللي بناخده على الـ على الـ على هذا الكلام هو الجزم فقط، وان العبد بعد التوبه نصوح خير منه قبل قبل الذنب. ولا ينظر الى كمال، ولا ينظر هذا العبد يعني الى كمال الربوبيه وتفرد الرب بالكمال وحده، وان لوازم البشريه لا تنفك منها البشر، لوازم البشريه منها الذنوب يعني، وان التوبه غايه، وان التوبه غايه كل احد من ولد ادم وكماله، كما كانت هي غايته وكماله. فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة، كما أنه ليس له انفكاك عن سببها اللي هو الذنب يعني. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد المستأثر بالغنى والحمد من كل وجه وبكل اعتبار، والعبد هو الفقير المحتاج إليه والمضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار. فرحمته العبد خير له من عمله، فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا بسعادته، ولو وكل إلى عمله لم ينجو به البتة. فهذا بعض ما يتعلق بقوله إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ومما يوضحه طبعا هو كل اللي فات ده بيقول لك إن إيه، إن إحنا كلنا مقصرين، وده يصدق في حقنا إحنا، ما عندنا إحنا مش منازع، إحنا كلنا مقصرين وكلنا نستحق العقوبة إلا أن يعفو الله عز وجل عنا بمغفرة منه ورحمة. إحنا بننازعه في مسألة إيه، في الناس التائبين اللي ماتوا على توبة نصوح، والناس الايه المعصومين اللي هم الانبياء والملائكة، دول اللي احنا بننزعوا فيهم بيقول لا دول ما ينفعش يدخلوا في الحديث ده. كويس، والحديث شامل وعام، فبيقول لو عذب اهل سماواته والارض، فبنقول دول يدخلوا امتى؟ لو رفع عنهم العصمة ففعلوا من الذنوب ما يستحقون به العذاب. وقلنا كلام ابن تيمية وايه ابن عثيمين في هذا الباب، وفي اقوال تانية كتير بس انا حبيتش اطول عليكم فيها. خلاص، ومما يوضح أن شكره سبحانه وتعالى مستحق عليه بجهة ربوبيته له. هيكلم بقى الجزء الثاني، أن حتى لو ملوش ذنوب فهو في نعم عمره ما يقدر يوفيها حقها من الشكر. وقلنا ده تكليف بما لا يطاق. احنا بنعرفه ايه؟ من باب الإنسان دايما يستحضر أنه مقصر مهما فعل ولا يوفي الله عز وجل حقه. لازم الشعور ده يبقى عندنا كلنا، صحيح، بس هل ده نعاقب عليه؟ نعاقب على عدم شكر النعم؟ لا، ما فيش حد أصلا يقدر يشكرها. احنا مش بنتكلم على الشكر الواجب اللي هو فعمله أداء داود شكرا، اللي هو انك ربنا اعطاك عين فلا تنظر الى الحرام، لا ده الشكر الواجب ده خلاص. بنتكلم على الشكر اللي هو الذي يوفي النعمة حقها، ده ما حدش يقدر يطيقه. تمام. قال وما يضح ان شكره سبحانه وتعالى مستحق عليه بجهة ربوبيته لهم وكونهم عبيده وممالكه، وذلك يوجب عليهم ان يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا اليه تقرب العبد المحب لسيده الذي يتقلب في نعمه ولا غناء به عنه طرفة عين. فهو يدأب في التقرب إليه بجهده ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته، ولا يعدل به سواه في شيء من الأشياء، ويؤثر رضا سيده على إرادته وهواه، بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريده سيده ويحبه. وهذا يستلزم علوما وأعمالا وإرادات وعزائم لا يعارضها غيرها، ولا يبقى له معها التفات إلى غيره بوجه. ومعلوم أن ما طبع عليه البشر لا يفي بذلك، ما فيش إنسان يستطيع أن يشكر هذه النعمة. الشكر الواجب هو عدم استخدام النعمة في المعصية واستخدامها في الطاعة. يعني الشكر الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات، ده الشكر الواجب. تمام. أما ما فوق ذلك فاللي هو فعل المستحبات وترك المكروهات ده مستحب، وما فوق ذلك اللي هو يوفيها حقها فده لا إيه؟ ليس في طاقة العباد. يبقى نقدر نشكر ثلاث مراتب، مرتبة الواجبة، مرتبة المستحبة، وفي مرتبة أخرى لا يطيقها أحد من البشر، اللي هي الشكر الذي يوفي حقه. قال إيه؟ ومعلوم أن ما طبع عليه البشر لا يفي بذلك، ما فيش حد يقدر يوفي النعم حقه، وما يستحقه الرب جل جلاله لذاته، وأنه أهل أن يعبد أعظم مما يستحقه لإحسانه، فهو المستحق لنهاية العبادة والمحبة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه. وفي بعض الأثار: لو لم أخلق جنة ولا نار أما كنت أهلا أن أعبد، سبحانك يا رب. ولهذا يقول: أعبد خلقه له يوم القيامة وهم الملائكة، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. خير الملائكة الذين أخبر عنهم النبي عليه السلام: ما من أربع أصابع في السماء الدنيا إلا وفيها ملك ساجد واضع جبهته إلى أن ينفخ في الصور، وملك قائم يصلي إلى أن ينفخ في الصور، ثم إذا نفخ في الصور قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني هو كل عمره عايش ساجد، والتاني عايش طول عمره قائم، وفي الآخر ما عبدناك، ما احنا نعمل إيه بقى؟ والله عز وجل غني عنا، فطاعتنا لا تزيد في ملكه، ومعاصينا لا تنقصه شيء سبحانه وتعالى. فمن كرمه وجوده ورحمته أن رضي من عباده بدون اليسير، مش بدون اللي هي بدون، لا بدون يعني بأقل اليسير، مما ينبغي أن يعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه، فلا نسبة الواقع منهم إلى ما يستحقه بوجه من الوجوه، فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده منهم بأنفسهم، فلو عذبهم لعذبهم بما يعلمه منهم وإن لم يحيطوا به علما، ولو عذبهم قبل إرسال رسله إليهم على أعمالهم لم يكن ظالما لهم، كما أنه سبحانه وتعالى لم يظلمهم بمقته لهم قبل إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم. طبعا الكلام ده في نظر اللي هو إيه؟ لو عذبهم بما يعلم منهم وإن لم يحطوا به علما، ولو عذبهم قبل إرسال رسله إليهم على أعمالهم لم يكن ظالما لهم. طبعا الله عز وجل يحب العذر، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل يعني حكم بمنع ذلك، هو بيقول لا، حتى لو كان حصل كان إيه؟ هيبقى مش ظلم. طيب إيه دليله؟ بيستدل بحديث إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فإيه الحديث ده؟ على قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيستدل به، استدلاله خطأ. ليه استدلاله خطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان في إيه؟ كان في قبل رسل تانيين، وكان في بقايا من أهل الكتاب، وكان في دين الإبراهيمية اللي هو دين سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو كان اسمه الحنيفية، وكان في ناس على هذه الملة في بين الإيه؟ بين المشركين، فقامت بهم الحجة، فلذلك كانوا إيه؟ استحقوا المقت. فلما استحق الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المقت لوجود رسل أخرى قبل النبي عليه السلام. طب هل كان في أهل فترة في هذا الوقت؟ يعني كان في ناس ما يعرفوش؟ آه كان في ناس أهل فترة، بس عموم أهل الأرض كان فيهم إيه؟ كان فيهم علم بأديان النبوة السابقة اللي هي سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم، وكانت هذه الأديان معروفة وموجودة، فاستحق الناس المقت ليه؟ لتجذيبهم هذه الإيه؟ الأديان اللي هي الإسلام يعني بصوره الشرائع المختلفة اللي هي شريعة سيدنا إبراهيم وشريعة إيه؟ سيدنا موسى وسيدنا عيسى، على الرغم من وجود التحريف. يعني رغم وجود التحريف كانوا لازالوا على التوحيد، كان في تحريف في الشرائع، بس كان أصل الله عز وجل إيه هو من يستحق أن يعبد كان موجود، تمام؟ فتركوا ذلك فاستحقوا الإيه؟ استحقوا المقت. هو بيستدل، ما عشان كده بقول لكم، هو بيستدل وكأنهم كلهم كانوا أهل فترة. لا، ما كانواش أهل فترة، كان في بقايا أهل الكتاب، وكان في إيه؟ من تقوم بهم الحجة، فاستحقوا بذلك المقت. واضح دي يا شباب؟ فهو بيقول كما استحقوا المقت يستحقون العقوبة بلا إرسال رسول. بيقول لا، استحقاق المقت هنا كان لسبب وجود رسل أخرى. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولكن أوجب على نفسه إذ كتب عليها الرحمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته. وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره وعلى قدر نعمه ولا يقوم بذلك أحد، كان حقه سبحانه وتعالى على كل أحد وله مطالبة به، فإن لم يغفر له ويرحمه وإلا عذبه، فحاجتهم إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه، فإن لم يحفظهم هلكوا، وإن لم يرزقهم هلكوا، وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. ولهذا قال أبوهم آدم عليه السلام وأمهم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شأن ولده من بعده، ولد آدم يعني، كلنا على هذا الأمر، لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. نسأل الله المغفرة والرحمة. وقد قال موسى كليمه سبحانه: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقال خليله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولولدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. الذي خلقني فهو يهدين. إلى أن قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال أول رسلي إلى أهل الأرض. من أول رسلي إلى أهل الأرض؟ إزاي نوح؟ هو أكيد نوح، لأن الآية عن سيدنا نوح. بحسن سيدنا نوح أول الرسل. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هل سيدنا نوح هو أول الرسل؟ حد عارف الإجابة؟ صحيح، آدم وماشي وإدريس. ليه بقى هو قال قال أول رسله إلى أهل الأرض؟ لأن إيه بيقولوا سيدنا نوح هو أول الرسل بعد الاختلاف. إيه الاختلاف اللي وقع بقى؟ لا مش بعد الطوفان، ده كان سيدنا نوح قبل الطوفان، بعد الاختلاف. لأن الحديث إيه؟ أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. يعني كان في 10 قرون 1000 سنة من سيدنا آدم وسيدنا نوح، كل يوم كانوا على التوحيد، ما كانش في شرك. كان في معاصي بس ما كانش في شرك. أول ما وقع الشرك كان فين؟ في قوم نوح، هم اللي إيه عبدوا الأصنام. ده كان أول إيه. فلذلك بيقولوا سيدنا نوح هو أول الرسل إيه بعد الاختلاف. بعد الاختلاف إيه؟ في قضية التوحيد. ما كانش في اختلاف في قضية التوحيد قبله، فكان كل الرسل اللي قبله كلها رسل على التوحيد في 1000 سنة الأولى. ثم وقع الاختلاف في قوم نوح، فكان أول رسول بعد الاختلاف. يبقى أول رسول معناه أول رسول بعد الإيه؟ بعد وقوع الشرك يعني وعبادة الأصنام. وقال تعالى: لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقد تقدم حديث ابن عباس في دعائه صلى الله عليه وسلم: رب عيني ولا تعن علي. وقال فيه: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن أعبد البشر داود أنه استغفر ربه وخر ركعا وأناب. قال تعالى: فغفرنا له ذلك. من أعبد البشر؟ هو يقول عن أعبد البشر داود. لا، أعبد البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بلا نزاع، لكن أعبد البشر دي هيبقى لها تأويلين. تأويل الأول أنه أعبد البشر قبل النبي عليه السلام، قبل بعثة النبي عليه السلام، أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، أو قالها قبل أن يوحى إليه أنه أفضل الرسل. يبقى دي المعاني الايه الثلاثة اللي ممكن تحمل على إيه؟ أعبد البشر داود. هو طبعا الحديث أعبد البشر داود، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها لها إيه؟ لها 3 وجوه: إن هو أعبد البشر قبل بعثة النبي عليه السلام، أو أعبد البشر قال النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا حتى لا يزكي نفسه، تمام، أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي إليه أنه الأفضل في هذا الوقت فقالها ولم يكن يعلم أنه الأفضل، تمام. وقال عن نبيه سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال عن نبيه يونس أنه ناداه في الظلمات أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال له صديق الأمة وخيرها وأبرها وأتقاها لله بعد رسوله: يا رسول الله علمني دعاء. شوفوا بقى، ودي من الحاجات التربوية الرهيبة جدا. تخيلوا أن أفضل الأمة بعد النبي عليه السلام جاي بيقول للنبي عليه السلام علمني دعاء، تمام، تخيلوا يعني المتوقع كده، كنت تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه؟ ده افضل الأمة بقى. فكان مثلا اتوقع ان يقول له سل الفردوس الاعلى، سل ان تدخل الجنة بغير عذاب ولا حساب. يعني اتخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله كده، مش هيجيب سيرة الذنوب لان ده افضل الأمة بعد النبي عليه السلام. ف يعلمه بقى حاجة تكسره تكس، يعني لابد ايه النفس تنكسر. انت افضل الأمة وهتقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ده ابو بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا، امال احنا نعمل ايه؟ ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك، مش عشان استحقها ولا لي اعمال استحق، ده مغفرة من عندك كده بلا سبب الا انك انت الغفور سبحانه وتعالى، ارحمني انك انت الغفور الرحيم. فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد اللي هي إني ظلمت نفسي، التي تقتضي تقرير ما بعدها، ثم ثنى بالإخبار عن ظلمه لنفسه، ثم وصف ذلك الظلم بأنه ظلم كثير، ثم طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده، أي لا يبلغها عمله ولا سعيه، بل هي محض منته وإحسانه وأكبر من عمله. فإذا كان هذا شأن من وزن بالأمة فرجح بهم، فكيف بمن دونه؟ وأيضا فإن حق الله على عبده أن يطيعه ولا يعصيه، ويذكره ولا ينساه، ويشكره ولا يكفره، فتكون هذه حاله دائما لا يفتر عنها ولا يفارقها طرفة عين ولا نفسا واحدة. ومعلوم أن الغفلة والذهول والاشتغال أحيانا بغير ذلك واقع ولا بد، وهو سبب التعذيب الذي هو الألم. وليس في الحديث أنه لو عذبهم في النار سرمدا أبدا لكان غير ظالم لهم، والأعم لا يستلزم الأخص، بل لو آلم من غفل عن ذكره وشكره، من غفل عن ذكره وشكره وعبادته وأوصل إليه عذابا بحسبه لكان غير ظالم لهم. وعلى كل حال فكمال حقوقه على أهل سماواته على أهل السماوات والأرض يستلزم وجوب كمال عبوديته التي تقتضيها عظمة المنعم وكثرة نعمه ودوامها، وذلك غير مقدور. يبقى إذن إيه؟ وجوب الكمال ده كمال عبودية غير مقدور، والمقدور منه لابد أن يعرض فيه من نقص ما يناسب نقص المخلوق، فلا يسعه إلا المغفرة والرحمة، فلا يسعه إلا المغفرة والرحمة. يبقى إذن الايه خلاصة المسألة زي ما احنا قلنا من البداية، ان لا احد زي ما هو قال اللي هو توفية النعم حقها ده غير مقدور، ولا يحاسب الله عز وجل العبادة عليه. امال المقدور ايه بقى؟ المقدور من العبد من الشكر الواجب ده يعرض فيه من النقص ما يناسب نقص المخلوق، يبقى لابد ايه يقع نقص، هذا النقص انا استحق به العذاب. احنا يدخل فينا الكلام ده؟ طبعا يدخل فينا الكلام ده. امال احنا النزاع فين زي ما قلنا؟ في المعصومين اللي هم الملائكة والرسل والنبيين والتائبين الذين تاب الله عز وجل عليهم وتقبل توبتهم، دول كيف يعذبون؟ يبقى نقول لايقع الحديث ساعتها لو عذبهم لرفع عنهم الايه العصمة، ففعلوا ذنوبا يستحقون به العذاب. تمام يا شباب، وبذلك قد انتهينا من الباب 16 ونبدأ ان شاء الله الباب 17 في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده سؤال قبل ما نقفل؟ وقص الحوبتي هي نفس فكرة قبول التوبة، يعني وقص الحوبتي وكأن الذنب ده وسخ يحتاج إلى الغسل. جزاكم خيرا منه. اللي عنده سؤال يلا يكتبه بسرعة عشان ايه لو مفيش اسئلة نستودعكم الله. انا شايف ناس بتكتب فمستنيهم. اختنا حنان بتقول بما تنصحني بكتب في صفات الله، يعني كتب في الاسماء والصفات. طيب الأسماء والصفات في كتب كتير موجودة، منها في كتابين للدكتور خالد أبو شادي، أسماء الجلال وأسماء الجمال، وأنا بحب الدكتور خالد أبو شادي جدا يعني، وكتبه رقيقة وجميلة جدا. في كتاب للشيخ أمين الأنصاري اسمه النور الأسنى، ده برضه كتاب جميل جدا. في كتب كتير، في مجموعة فقه الأسماء الحسنى لأحد المشايخ السعوديين ناسي اسمه، برضه ده كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى. في كتاب النهج الأسماء لحمود النجدي، حلو. في كتاب ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز بن ناصر الجليل، تمام. دي كتب اللي أنا فاكرها حاليا يعني، أنا بس بشوف جنبي الكتب الموجودة بقول لكم عليها يعني. فالكتب دي معايا يعني، فدي الكتب اللي إيه اللي أنا فاكرها حاليا واللي معايا أصلا. بس فدول المجموعة دي مجموعة رائعة. هي الفكرة يعني اللي أنصح بيه أي حد عايز يتبحر في باب الأسماء يعني ويستفاد فيها، حاول تعيش مع كل اسم لوحده. يعني مثلا ما تجيبش كتاب الشيخ خالد أبو شادي أو الشيخ أمين الأنصاري أو أي حد من الناس اللي ذكرناهم وتقوم قارئ الأسماء كلها وراء بعضها، حلو، فتاخد معلومة عن كل اسم بدون ما تعيش مع الاسم. لا، أنا عايزك تجيب اسم واحد وتقرأه من جميع الكتب المتاحة ليك وتسمع فيه كل الشرط اللي تقابلك. هتلاقي في كل كتاب وفي كل شريط لفتة التاني ما قالهاش، هتكمل الصورة يعني، هتكتمل عندك الصورة مع إيه؟ مع السماع من وجهات نظر مختلفة ومن شروح مختلفة ومن قصص مختلفة ومن مواقف مختلفة ومن كتب مختلفة ومن أحاديث مختلفة، تمام؟ فلما تجمع الدنيا دي كلها مع بعض هتبدأ تاخد إيه؟ فهم ومعايشة مختلفة وعالية جدا. داليا بتقول إزاي أوفق بين صيام داود عليه السلام وسنة الاثنين والخميس وإفراد يوم الجمعة بالصيام؟ طيب، اللي هيصوم أفضل الصيام اللي هو صيام داود ملوش دعوة بالباقي بقى، هو بيصوم يوم ويفطر يوم بغض النظر عن الاثنين والخميس وبغض النظر عن الجمعة وبغض النظر عن كل حاجة، تمام؟ لأن أنت هل أنت هتعيش حياتك كلها على صيام داود؟ يا ريت، خلاص صوم يوم وافطر يوم طول عمرك بقى. ولا أنا هطبقه مدة، يعني مثلا هصوم صيام داود مثلا في شهر وليكن إيه، رجب أو شعبان، فبالتالي انا طول الشهر ده بصوم يوم وافطر يوم، سواء جه اثنين سواء جه خميس سواء جه جمعه، انا بصوم يوم وافطر يوم وبطبق افضل السنن في الايه، في الصيام اللي هو صيام داود، حلو. بس صيام داود كان افضل الصيام على الاطلاق في ايه، في ان هو كان بيعمله في كل الايام يعني طول السنه في غير رمضان طبعا يعني، فهيبقى ايه كده. خضرة بتقول هو ممكن ربنا غير سنة كونية لأجل بشر من خلقه؟ طبعا بلا شك، ما هو زي النار تحرك ولم تحرك إبراهيم عليه السلام، السكين تقطع ولم تقطع إسماعيل، دي سنة كونية ربنا إيه أوقفها لخلقه كمعجزة، حلو واضح شباب. أظن كده انتهت الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.